كتير عم شوف هاشتاج أحمو نساء السودان، يعني انتشر بشكل كبير آخر فترة، وبفتكر أنت فتي أكتر بالموضوع واشتغلت قصة كاملة عن هيدا الموضوع. فشو فيك تخبرينا عن هيدا الموضوع المأساوي جدا اللي عم بيصير بحرب السودان يلي صار له أكتر من سنة إذا مش غلطان، ونساء السودان شو عم بيصير فيهم؟ الهاشتاج ده يا كريم بيعكس يعني واحدة من مآسي الحروب، العنف الجنسي ضد النساء في السودان. ده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في حلقة جديدة من بريفينج بودكاست على أخبار الآن. أهلا بيكم، أنا هدى زكريا. وأنا كريم كوكب. من خلال الهاشتاج ده تعرفنا على عشرات القصص اللي بتتكلم عن النساء وما يحدث لهم في السودان على يد الأطراف المتصارعة دلوقتي. طبعا احنا عارفين ان في حرب دايرة في السودان من ابريل 2023 ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وكعادة الحروب بتنتهي بان في طرف بينتصر واخر بينهزم، لكن بيكون الخاسر الأكبر في الصراع ده هم البشر. زي ما انت عارف طبعا ان النساء بيعتبروا من الفئات المستهدفة في فترات النزاع والحروب. كل التقارير الحقوقية بتتكلم عن الانتهاكات اللي بيتعرض ليها النساء. هنتكلم بشكل أخص عن السيدات في السودان. الحقيقة ان احنا بعد ما انتشر الهاشتاج ده كان في بعض القصص الواقعية الحقيقية وبعض القصص الأخرى المفتعلة وفيها نوع من المبالغة. طبعا كدورنا في الوحدة الاستقصائية ان احنا نبحث عن الحقيقة يعني والمعلومة الموثقة من أصحابها. أخذنا فترة طويلة علشان نعرف نصل إلى ناجيات ونقنعهم بالحديث. طبعا موضوع الاغتصاب أو العنف الجنسي ده واحد من الموضوعات الحساسة جدا والصعبة والقاسية جدا على نفس أي سيدة تتعرض ليها، فكان إقناعهم بالحديث أمر غاية في الصعوبة، لكن في النهاية نجحنا إن إحنا نعمل ده من خلال تواصلنا مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان برئاسة السيدة سليمة إسحاق. طيب قبل ما نفوت شوي بهيدي المواضيع أكتر والقصص تبعهم، عبالي شوي نحكي عن الوضع هناك، يعني لدرجة يمكن ناس ما قدروا يظهروا من بيوتهم، يعني يضلهم ببيوتهم مخبيين. فشو كان الوضع هناك وهلأ، يعني بعدها عم بتصير هيدي القصص بعدها لهلأ؟ طبعا وقع الاغتصاب موجودة. في جزء قدر إن هو يتكلم ويوصل صوته، وفي جزء آخر أثر الصمت أو فضل عدم الحديث. طبعا أنت عارف إن النوع ده من القصص يعني بيلصق وصمة العار يعني لأي سيدة تتحدث فيه، ففي جزء كبير بيفضل إن هو ما يتكلمش وما يحكيش اللي حصل. ولكن الجزء اللي فضل إنه يتكلم واللي قدرنا نصل ليه كان الهدف من كلامه إن هو يوصل رسالة اللي أنت شفتها في الهاشتاج احموا النساء في السودان، وان احنا نسلط الضوء ونركز الاهتمام على السودان وما يحدث فيه. لحد ديسمبر 2023 احنا بنتكلم في اكتر من 7 مليون مواطن نزحوا من السودان. طبعا عدد كبير جدا، كثير كبير، 7 مليون يعني عم بالزبط. تحكي انه ده لحد ديسمبر بس، احنا دلوقتي هو في فبراير، ممكن تلاقي العدد تضاعف يعني. لا، في مأساة حقيقية كبيرة جدا، في أسر كاملة تشردت، في نساء اغتصبت، في ممتلكات سرقت، نتيجة خراب ودمار طبعا نتيجة الحروب اللي عم بتصير، يعني أكثر من حرب كانت عم تصير آخر فترة وحكينا فيها بكذا حلقة. بس اليوم تركيزنا على السودان. بدي أعرف منك شو أكتر قصة هيك أثرت فيك بين هودي النساء، وشو بالضبط قالت لك، يعني تفاصيل اللي قالت لك عنهم لنفهم أكتر شو عم بيصير على الأرض الواقع. هي القصص كلها موجعة الحقيقة، بس القصتين اللي احنا قدروا أصحابهم إن هم يحكوا شهادتهم دي كانت قصة لمنى وسما. طبعا دي أسماء مستعارة يعني احتراما لخصوصيتهم ورغبتهم في عدم الكشف أو إظهار هويتهم. كل قصة فيهم كانت مأساة في حد ذاتها. لو اتكلمنا عن قصة منى، دي سيدة عندها 45 سنة من مدينة الخرطوم، اتعرضت للاغتصاب على يد أفراد بتقول إن هم من قوات الدعم السريع. اللي حصل إن في 3 أشخاص مسلحين هاجموا على البيت بتاعها، هي وزوجها وأطفالها، هي عندها طفلين، وللأسف قدر يعني تم اغتصابها في حضور زوجها وأطفالها. قمة العجز طبعا والقسوة. يعني يوم الخميس الموافق 20/7/2023 تعرضنا لهجوم من 3 أفراد من قوات الدعم السريع، كانوا مدججين بالسلاح. في 2 فضلوا معاي في المنزل داخل المنزل، والثالث وقف معاه أبو الأولاد برا في الشارع. في البداية طلبوا المال والذهب إني أنا أسلمهم نفسي، وأخلصوا من أولادي أمهم تحت ضغط السلاح. تعرضت لعملية اغتصاب كاملة من عدد 2 من الأفراد ديل. في البداية الأول هو كان العهد إنه بعد ما ينتهي التاني ما حيصلني، لكن الحصل إن الحمد لله تعرضت للعملية منهم الاثنين. بعدها طبعا ما عشت وضع أنا ما عارف أقول عنه شنو. منى بعد ما حصل ده، هي للأسف قبل الواقعة أصلا من بداية الحرب هي بتعاني من اكتئاب وعندها أزمات نفسية متكررة. يعني بعد الحادث لك أن تتخيل أن الأزمات النفسية دي تضعفت. هي وصل الحال دلوقتي أن هي كره الحياة تماما وما عندهاش رغبة في العيش تاني، وشايفة أن هي خسرت كل حاجة، ما بقاش في حاجة تاني ممكن تخسر. منى بعد ما حصل الوقعة دي كان همها إن ما يحصلش حمل ناتج عن عملية الاغتصاب، لأن ده برضو حاجة تانية قاسية جدا، صعب جدا على أي سيدة إن هي تعيش مع طفل ناتج عن عملية اغتصاب. يكفي إن هي كل ما هتبص له هتفتكر اللحظات دي. فبسرعة توجهت على أطباء بلا حدود، منظمة أطباء بلا حدود والوحدة اللي احنا ذكرناها، وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وبدأوا إن هم يتابعوا معاها البروتوكول اللي هو خاص بتوقيع الكشف الطبي بشكل دوري علشان يتأكدوا إنها خالية من أي فيروسات أو كده. طبعا في احتمالية لنقل فيروس الإيدز بسبب العمليات دي. كمان عملت اختبار حمل علشان تتأكد إن هي مش حامل من الوقعة دي، والحمد لله هي مش حامل، فده بالنسبة لها كان طوق النجاة الأخير. منى دلوقتي بتخضع ليه جلسات تأهيل نفسي علشان بس تقدر تتعامل تاني مع الناس، وبالطبع خرجت من المكان اللي هي كانت فيه وانتقلت للعيش في مكان آخر. ما نجحتش إن هي تغادر السودان تماما، لكن على الأقل إن هي سابت المكان اللي بيفكرها بالحادثة البشعة دي. ذكرت بعض الجمعيات الحقوقية وغيرها، تعرفي هلأ يمكن أصعب إنه يكونوا عم بيشتغلوا ويكونوا عم بيساعدوا المدنيين والعالم. كيف عم بيكون شو عن التقارير الحقوقية؟ شو عم تحكي عن الموضوع؟ وحسب ما فهمت يعني بلش العلاج تبعهم، يعني قدروا انه يروحوا ويتعالجوا. انا بس قبل ما نروح للجزء الحقوقي لازم اذكر لك حكاية سما. دي البنت التانية اللي احنا برضو التقينا بيها وسمعنا شهادتها. سما دي بنت عندها 24 سنة، ويوم الحادث كانت موجودة في المنزل هي ووالدتها و2 من بنات عمتها، وبرضو هجم عليها مجموعة من المسلحين وتم اغتصابها هي وبنت عمتها، وطبعا نتيجة لده فقدت عزريتها. سما زيها زي نساء السودان بيرفضوا ان هم يظهروا بشكل المغلوب على امره، فوجهت رسالة حلوة جدا للعالم مفاداها ان احنا اسمعوا وشوفوا اللي بيحصل للنساء في السودان علشان تتدخلوا لانقاذهم. يعني هي شايفه ان السكوت مش هيفيد بحاجه، لازم كل سيده تتعرض للوقائع دي تطلع وتتكلم وتحاول ان هي تساعد نفسها وتساعد غيرها، توصل صوت غيرها. زي ما قلت لك انه انا واحده يعني احد الضحايا اللي تعرضوا للعنف من دعم سريع. الحادثة حصلت في 29/6 في تاني يوم من عيد الأضحى. جون 2 من فرد الدعم السريع ولابسين لبس الدعم السريع وزي الدعم السريع، تهجم علينا في البيت، فكنا أنا وأمي ومعي بنات عمتي اثنين وما معاني راجع في البيت قاعدين برانا. فهم دخلوا، كان طبعا تهديد وعنف لفظي كتير شديد. ففي واحد منهم ده طبعا بعد كلام كتير يعني، في واحد منهم خدنا أنا وبتعمتي أصغر مني لغرفة، فقال لنا عايز تلفوناتكم. فأنا قمت قلت له إنه تلفوني قاعد في غرفة تانية، فممكن مش هجيبه يعني. فهو قال لي لا أخدي، أداني تلفونه قال لي أكتبي رقمك، كتبت رقمي الحقيقي. وفي اللحظة دي بعد ما كتبت رقمي أنا حاليا عندي رقمه يعني، لأنه هو بعد ذلك اتصل في الرقم. في واحد تاني جاء وقال لي إنه أنت اختار واحدة وأنا واحدة، فقال لي سوق البيت دي يعني بأشر على بيت عمتي الأصغر مني. ساقه وطلع، فده قفل. زي ما قلت لك في حالات كتير تم توثيقها، حوالي 142 حالة وثقتها وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان، وفي عشرات الحالات تانية وثقتها منظمات حقوقية أخرى، لكن في أضعاف الأرقام دي لسيدات فضلوا إن هم يسكتوا وما يحكوش اللي حصل معاهم. عدد الحالات الموثقة إلى الآن اللي وثقتها وحدة مكافحة العنف ضد المرأة عبر الشركاء المختلفين اللي بيقدموا الخدمات هي 142 حالة، أغلبها كانت في الخرطوم. الناجيات بيتم مساعدتهم بأنهم يصلوا للخدمات، ودي لها أولوية يعني. الأولوية عندنا أنهم يصلوا للخدمات الصحية اللي هي بتكون منقذة للحياة. الخدمات الصحية بتكون فيها البروتوكول الخاص بالمعالجة السريرية للاغتصاب اللي يكون فيه الأدوية المناط بها أنها تمنع انتقال الأمراض المنقولة جنسيا، تمنع الحمل، وتمنع انتقال الفيروسات كفيروس الكبد الوبائي وفيروس مرضى الإيدز. انت سألتني ايه اشكال الدعم اللي بتقدمها المنظمات الحقوقية دي. اول حاجة بيتم توقيع كشف طبي بشكل دوري عليهم علشان يتأكدوا ان هم خاليين من اي فيروسات او بكتيريا. الحاجة التانية طبعا بيتعمل لهم البريجنانس تيست، يتأكدوا ان هم برضو ما فيش اي حدوث حمل من الوقائع دي. بيتعمل لهم جلسات تأهيل نفسي. طبعا نتيجة الظروف اللي موجودة دلوقتي في السودان صعب جدا ان يتم التبليغ بشكل يعني تليفونيا بالخط الساخن يعني. كده بالظبط، فبيكون الحل الوحيد ان هم يتوجهوا بشكل مباشر لاقرب فرق اغاثه او اقرب وحدات ويبلغوا ويحكوا اللي حصل معاهم علشان يتلقوا الدعم اللازم يعني. طيب، وكان في تسجيل اكيد صوتي لهيدي النساء بيقدر يسمعوه العالم؟ بالضبط، في تسجيلات صوتيه يقدر المستمعين ان هم يستمعوا اليها، وكمان يتفرجوا على الفيديو ويقروا القصص بتاعتهم على موقعنا على اخبار الان. تعتقد موضوع السودان عم بينحكى عنه، قصدي انترناشونالي يعني، عم بينحكى عنه؟ شو القصص يلي صارت احسن شوي يعني؟ إذا نحكي عن الحرب يعني، شو مستقبل هيدا الحرب؟ والله للأسف إن في ما أقدرش أقول إن في بريق أمل للأسف، لأن الوضع في السودان يوم عن يوم بيزداد سوء. النزوح لسه مستمر، الأطراف المتصارعة لسه ما زالت في حالة عند، وإن هم يتوصلوا يعني لاتفاق مشترك، وزي ما قلت لك ان الاطراف الخاسره هم البشر في الاخر. أكيد. البشر هم الخسرانين. هيدي نتائج الحرب البشعه جدا، واللي بتنتشر يمكن مش يعني هلا على الاجيال كلها رح تاثر يلي جايه. فموضوع مهم جدا انه ينحكى عنه، وهيدي التوعيه والقصص يلي عم تعمليها هدى. وين فينا نحضر اكثر، نعرف اكثر عن هيدي القصه؟ على موقعنا على اخبار الان، وكمان هنقدر نشوفه على وثائقيات أخبار الآن النسخة المصورة. حابة أقول رسالة في الآخر، معلش اعذروني لو الموضوع النهاردة مأساوي قوي، بس دي الحقيقة للأسف، وإحنا دورنا كصحفيين إن إحنا دايما نعكس الحقيقة اللي بتحصل. فحابة أقول رسالة في الآخر، يعني كل التحية لكل سيدة سودانية قادرة إن هي توصل صوتها وقادرة إنها تحكي على اللي بيحصل علشان تنقذ غيرها، وإن شاء الله الأمور تكون أفضل الفترة الجاية. إن شاء الله. Thank you, Huda. شكراً.